شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة قال أخبرنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى وذلك يوم السبت، فقال تعالي فكلي، فقالت إني صائمة، فقال لها صمت أمس، فقالت لا، قال فكلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا في فريضة، وإن لم يجد إلا لحاء شجرة فليفطر عليه. حديث فاطمة عمة أبي عبيدة وأخت حذيفة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت لحذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء لا تحلين الذهب، أما لكن في الفضة ما تحلين به، ما منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة أنها قالت أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده في نساء، فإذا سقاء معلق نحوه يقطر ماؤه عليه من شدة ما يجد من حر الحمى، قلنا يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر التيمي عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ قالت بالشبرم، قال حار جار، ثم استشفيت بالسنا، قال لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا، أو السنا شفاء من الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى الجهني قال دخلت على فاطمة بنت علي فقال لها رفيقي أبو سهل كم لك؟ قالت 86 سنة. قال ما سمعت من أبيك شيئا؟ قالت حدثتني أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز قال حدثنا هلال مولانا عن أبي عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر عن أمه أسماء بنت عميس قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن طلحة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ثم لتهل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الله بن مسلم الطويل صاحب المصاحف أن كلاب بن تليد أخا بني سعد بن ليث أنه بينا هو جالس مع سعيد بن المسيب جاءه رسول نافع بن جبير بن مطعم بن عدي يقول إن ابن خالتك يقرأ عليك السلام ويقول أخبرني كيف الحديث الذي كنت حدثتني عن أسماء بنت عميس. فقال سعيد بن المسيب أخبره أن أسماء بنت عميس أخبرتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الجزار عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منيئة وعجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتيني ببني جعفر. قالت فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم أصيبوا هذا اليوم. قالت فقمت أصيح واجتمع إلي النساء وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مال لورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني. قال تحولي. فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حديث يسيرة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هانئ بن عثمان الجهني عن أمه حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنين عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. حديث أم حميد رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. حديث أم حكيم رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن صالحا أبا الخليل حدثه عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أم حكيم بنت الزبير حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فنهس من كتف عندها ثم صلى وما توضأ من ذلك. حديث امرأة وهي جدة بن زياد أم أبيه رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا رافع بن سلمة الأشجعي قال حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وأنا سادسة ست نسوة. قالت فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن معه نساء. قالت فأرسل إلينا فدعانا. قالت فرأينا في وجهه الغضب فقال ما أخرجكن وبأمر من خرجتن؟ قلنا خرجنا معك نناول السهام ونسقي السويق ومعنا دواء للجرحى ونغزل الشعر فنعين به في سبيل الله. قال قمنا فانصرفن. قالت فلما فتح الله عليه خيبر أخرج لنا سهاما كسهام الرجال فقلت لها يا جدة وما الذي أخرج لكن؟ قالت تمر. حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المسعودي قال حدثني معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون إذا حلفتم والكعبة. قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة. ثم قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت. قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. حديث الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن رجل من آل أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله وكانت امرأة من المهاجرات قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل وحج مبرور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن سليمان ابن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي وأبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن رجل من آل أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله وحج مبرور. قال أبو عبد الرحمن أو حج مبرور. حديث ابنة لخباب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد الفائشي عن ابنة لخباب قالت خرج خباب في سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى كان يحلب عنزا لنا في جفنة لنا، قالت فكان يحلبها حتى يطفح أو يفيض، فلما رجع خباب حلبها فرجع حلابها إلى ما كان، فقلنا له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلبها حتى يفيض، وقال مرة حتى تمتلئ، فلما حلبتها رجع حلابها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن مالك الأحمسي عن ابنة لخباب بن الأرت قالت خرج أبي في غزاة ولم يترك لنا إلا شاه، فذكر نحوه. حديث أم عامر رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأشهلي عن أم عامر بنت يزيد امرأة من المبايعات أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في مسجد بني فلان فتعرقه ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مجالد قال حدثنا عامر قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، قالت فقال لي أخوه أخرجي من الدار، فقلت إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل، قال لا، قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إليه فقال ما لك ولابنة آل قيس؟ قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا بنت آل قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، أخرجي فانزلي على فلانة. ثم قال إنها يتحدث إليها انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، ثم لا تنكحي حتى أكون أنا أنكحك، قالت فخطبني رجل من قريش فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره فقال ألا تنكحين من هو أحب إلي منه؟ فقلت بلى يا رسول الله فأنكحني من أحببت، قالت فأنكحني أسامة بن زيد. قال فلما أردت أن أخرج قالت اجلس حتى أحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فصلى صلاة الهاجرة ثم قعد، ففزع الناس فقال: اجلسوا أيها الناس، فإني لم أقم مقامي هذا لفزع، ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخبرني أن رهطا من بني عمه ركبوا البحر فأصابتهم ريح عاصف، فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا في قوير بالسفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة، فإذا هم بشيء أهلب كثير الشعر لا يدرون أرجل هو أو امرأة، فسلموا عليه فرد عليهم السلام، قالوا: ألا تخبرنا؟ قال: ما أنا بمخبركم ولا بمستخبركم، ولكن هذا الدير قد رهقتموه، ففيه من هو إلى خبركم بالأشواق أن يخبركم ويستخبركم. قال: قلنا: فما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. فانطلقوا حتى أتوا الدير، فإذا هم برجل موثق شديد الوثاق مظهر الحزن كثير التشكي، فسلموا عليه فرد عليهم، فقال: ممن أنتم؟ قالوا: من العرب. قال: ما فعلت العرب؟ أخرج نبيهم بعد؟ قالوا: نعم. قال: فما فعلوا؟ قالوا: خيرا، آمنوا به وصدقوه. قال: ذلك خير لهم، وكان له عدو فأظهره الله عليهم. قال: فالعرب اليوم إلههم واحد، ودينهم واحد، وكلمتهم واحدة. قالوا: نعم. قال: فما فعلت عين زغر؟ قالوا: صالحة يشرب منها أهلها لشفتهم، ويسقون منها زرعهم. قال: فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا: صالح يطعم جناه كل عام. قال: فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا: ملأ. قال: فزفر، ثم زفر، ثم زفر، ثم حلف: لو خرجت من مكاني هذا ما تركت أرضا من أرض الله إلا وطئتها غير طيبة، ليس لي عليها سلطان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى هذا انتهى فرحي 3 مرار. إن طيبة المدينة، إن الله حرم حرمي على الدجال أن يدخلها. ثم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله إلا هو، ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل ولا جبل، إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة، ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها. قال عامر: فلقيت المحرر بن أبي هريرة فحدثته حديث فاطمة بنت قيس، فقال: أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة، غير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نحو المشرق. قال: ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة، فقال: أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة، غير أنها قالت: الحرمان عليه حرام، مكة والمدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد يعني بن سلمة عن داود يعني بن أبي هند عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم مسرعا فصعد المنبر ونودي في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فقال: يا أيها الناس، إني لم أدعكم لرغبة نزلت ولا لرهبة، ولكن تميم الداري أخبرني أن نفرا من أهل فلسطين ركبوا البحر فقذفتهم الريح إلى جزيرة من جزائر البحر، فإذا هم بدابة أشعر ما يدرى أذكر هو أم أنثى لكثرة شعره. قالوا: من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فقالوا: فأخبرينا. فقالت: ما أنا بمخبرتكم ولا مستخبرتكم، ولكن في هذا الدير رجل فقير إلى أن يخبركم وإلى أن يستخبركم. فدخلوا الدير فإذا رجل أعور مصفد في الحديد، فقال: من أنتم؟ قلنا: نحن العرب. فقال: هل بعث فيكم النبي؟ قالوا: نعم. قال: فهل اتبعته العرب؟ قالوا: نعم. قال: ذلك خير لهم. قال: فما فعلت فارس؟ هل ظهر عليها؟ قالوا: لم يظهر عليها بعد. فقال: أما إنه سيظهر عليها. ثم قال: ما فعلت عين زغر؟ قالوا: هي تدفق ملأى. قال: فما فعل نخل بيسان؟ هل أطعم؟ قالوا: قد أطعم أوائله. قال: فوثب وثبة حتى ظننا أنه سيفلت، فقلنا: من أنت؟ قال: أنا الدجال. أما إني سأطأ الأرض كلها غير مكة وطيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر المسلمين، هذه طيبة لا يدخلها، يعني الدجال. حديث أم فروة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن عماته عن أم فروة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الخزاعي أخبرنا عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا عن أم فروة، وكانت قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، فقال: الصلاة لأول وقتها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن القاسم بن غنام عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة، وكانت ممن بايع، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الأعمال فقال: إن أحب العمل إلى الله عز وجل تعجيل الصلاة لأول وقتها. حديث أم معقل الأسدية رضي الله عنها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معقل بن أم معقل الأسدية قال: أرادت أمي الحج وكان جملها أعجف، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قال: قالت: جاء أبو معقل مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما قدم أبو معقل قال: قالت أم معقل: إنك قد علمت أن علي حجة وأن عندك بكرا، فأعطني فلأحج عليه. قال: فقال لها: إنك قد علمت أني قد جعلته في سبيل الله. قالت: فأعطني صرام نخلك. قال: قد علمت أنه قوت أهلي. قالت: فإني مكلمة النبي صلى الله عليه وسلم وذاكرته له. قال: فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه. قال: فقالت له: يا رسول الله، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا. قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله. قال: أعطها فلتحج عليه، فإنه في سبيل الله. قال: فلما أعطاها البكر قالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ فقال: عمرة في رمضان تجزئ لحجتك. حديث أم الطفيل رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني ابن لهيعة عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبي بن كعب قال نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل فقلت تزوج إذا وضعت، فقالت أم الطفيل أم ولدي لعمر ولي، قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق وقتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد قال سمعت أم الطفيل قال قتيبة امرأة أبي بن كعب أنها سمعت عمر بن الخطاب وأبي بن كعب يختصمان، فقالت أم الطفيل أفلا يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمية؟ توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد ذلك بأيام، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أم جندب الأزدية رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن أرطاط عن أبي يزيد مولى عبد الله بن الحارث عن أم جندب الأزدية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا تقتلوا أنفسكم عند جمرة العقبة وعليكم بمثل حصى الخذف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا ليث عن عبد الله بن شداد عن أم جندب الأزدية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض قال يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار وعليكم بمثل حصى الخذف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف. قال أبي وقرئ عليه يزيد يعني ابن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أم سليم رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان يعني ابن حكيم قال حدثني عمرو الأنصاري عن أم سليم بنت ملحان وهي أم أنس بن مالك أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأين مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أم سليم قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة فقالت يا رسول الله أرأيتك المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قالت أم سلمة فضحت النساء، قالت إن الله عز وجل لا يستحي من الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى ذلك منكن فلتغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا زهير عن عبد الكريم عن البراء بن ابنة أنس وهو ابن زيد عن أنس بن مالك قال حدثتني أمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة، قالت فشرب من القربة قائما، قالت فعمدت إلى فم القربة فقطعتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن يعني ابن موسى قال حدثنا زهير عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن أم سليم أنها كانت مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عندها وكان كثير العرق فتجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. قالت وكان يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن جدته أم سليم قالت كانت مجاورة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تدخل عليها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق وإنا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بل أنت تربت يداك. نعم يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يشبهها ولدها؟ هن شقائق الرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن الأشج عن عامر بن سعد عن سعد عن خولة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يضعن منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن عامر بن سعد عن سعد عن خولة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن الربيع بن مالك عن خولة بنت حكيم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره في منزله ذلك شيء حتى يضعن منه. حديث خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عبيد أبي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس بن قهد وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن الأشج عن عامر بن سعد عن سعد عن خولة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره فيه شيء حتى يرتحل منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن عامر بن سعد عن سعد عن خولة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. حديث أم طارق رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أم طارق مولاة سعد قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فاستأذن فسكت سعد ثم أعاد فسكت سعد ثم أعاد فسكت سعد فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأرسلني إليه سعد أنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا أن أردنا أن تزيدنا قالت فسمعت صوتا على الباب يستأذن ولا أرى شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت قالت أم ملدم قال لا مرحبا بك ولا أهلا أتهدين إلى أهل قباء قالت نعم قال فاذهبي إليهم. حديث امرأة رافع بن خديج رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن موسى وعفان قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرني يحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج قال أخبرتني جدتي يعني امرأة رافع بن خديج قال عفان عن جدته أم أبيه امرأة رافع بن خديج أن رافعا رمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أو يوم خيبر قال أنا أشك بسهم في ثندوته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انزع السهم قال يا رافع إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد قال يا رسول الله بل انزع السهم ودع القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد قال فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة. حديث بقيرة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بقيرة امرأة القعقاع قالت إني لجالسة في صفة النساء فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يشير بيده اليسرى فقال يا أيها الناس إذا سمعتم بخسف هاهنا قريبا فقد أضلت الساعة. حديث أم سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد يعني بن عطاء عن يزيد يعني بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي قال حدثتني أمي أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وخلفه إنسان يستره من الناس أن يصيبوه بالحجارة، وهو يقول: أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم فرموا بمثل حصى الخذف. ثم أقبل فأتته امرأة بابن لها، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا ذاهب العقل، فادعوا الله له. قال لها: ائتني بماء. فأتته بماء في تور من حجارة، فتفل فيه وغسل فيه وجهه، ثم دعا فيه، ثم قال: اذهبي فاغسليه به واستشفي الله عز وجل. فقلت لها: هبي لي منه قليلا لابني هذا. فأخذت منه قليلا بأصابعي، فمسحت بها شفة ابني، فكان من أبرأ الناس. فسألت المرأة بعد ما فعل ابنها، قالت: برئ أحسن برء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر من بطن الوادي، وهو يقول: يا أيها الناس، لا يقتلن بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمار فرموا بمثل حصى الخذف. قالت: فرمى سبعا ثم انصرف ولم يقف. قالت: وخلفه رجل يستره من الناس. فسألت عنه فقالوا: هو الفضل بن عباس. حديث سلمى بنت قيس رضي الله عنها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق، قال حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم عن أمه عن سلمى بنت قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار. قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. قالت: قال: ولا تغششن أزواجكن. قالت: فبايعناه ثم انصرفنا. فقلت لامرأة منهن: ارجعي فاسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا. قالت: فسألته فقال: تأخذ ماله فتحابي به غيره. حديث إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا زيد بن جبير، وسأله رجل يعني ابن عمر عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الفأرة والعقرب والكلب العقور والحدي والغراب. حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق، قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئا للقرآن، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا. حديث امرأة من بني غفار رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار وقد سماها لي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار فقلنا له يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا فقال على بركة الله قالت فخرجنا معه وكنت جارية حديثة فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله وإذا بها دم مني فكانت أول حيضة حطها قالت فتقبضت إلى الناقة واستحييت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال ما لك لعلك نفست قالت قلت نعم قال فأصلحي من نفسك وخذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وجعلها بيده في عنقي فوالله لا تفارقني أبدا قال وكانت في عنقها حتى ماتت ثم أوصت أن تدفن معها فكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت حديث سلامة بنت الحر رضي الله عنها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثتني أم غراب عن امرأة يقال لها عقيلة عن سلامة بنت الحر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثتنا امرأة يقال لها طلحة مولاة بني فزارة عن مولاة لهم يقال لها عقيلة عن سلامة بنت الحر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أو في شرار الخلق أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت سمعه من أم كرز الكعبية التي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا قالت وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكناتها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت قال سمعت أهل الجاهلية يطوفون وهم يقولون اليوم قرنا عينا نقرع المروتينا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبيد الله عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال سفيان مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سفيان يهم في هذه الأحاديث. عبيد الله سمعها من سباع بن ثابت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثني سباع بن ثابت عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة: عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاه. حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني قد استحط حيضة منكرة شديدة، فقال: احتشي كرسفا. قلت: إنه أشد من ذاك، إني أثجه ثجا. قال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي وصلي 23 أو 24، واغتسلي للفجر غسلا، وأخر الظهر وعجل العصر، واغتسلي غسلا، وأخر المغرب وعجل العشاء، واغتسلي غسلا، وهذا أحب الأمرين إلي. ولم يقل يزيد مرة: واغتسلي للفجر غسلا. حديث جدة رباح بن عبد الرحمن رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم يعني ابن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن ابن حرملة عن أبي ثفال المري أنه قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لا يحب الأنصار، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال يحدث يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن ولم يقل عفان مرة ابن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. حديث أم بجيد رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد قالت: قلت يا رسول الله، والله إن المسكين ليقف على بابي حتى أستحي فلا أجد في بيتي ما أدفع في يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعي في يده ولو ظلفا محرقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وأبو كامل قال حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني سعيد يعني المقبوري عن عبد الرحمن بن بجيد أخي بني حارثة أنه حدثته جدته وهي أم بجيد، وكانت تزعم ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث حدثني سعيد يعني المقبوري عن عبد الرحمن بن بجيد أخي بني حارثة أنه حدثته جدته وهي أم بجيد، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد أنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في بني عمرو بن عوف فأتخذ له سويقة في قعبة لي، فإذا جاء سقيتها إياه. قالت، قلت يا رسول الله إنه يأتيني السائل فأتزاهد له بعض ما عندي، فقال، ضعي في يد المسكين ولو ظلفا محرقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور بن حيان الأسدي عن ابن بجاد عن جدته قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد السائل ولو بظلف شاة محرق أو محترق.